فترى الفقير يتمنى والغني يتمنى والمريض يتمنى والعفو والقوي صاحب العافية يتمنى، فالكل يتمنى، فالمقل لا يقنع والمكثر لا يشبع. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأمنيات وكلنا يسعى لتحقيقها، والدنيا تدور بالناس وتقلب الناس وتغر الناس وتمني الناس، هكذا الدنيا. ولكن هناك فئة أو طائفة من الناس لهم آمال وأحلام وتطلعات، ولكن لا يستطيعون أن يحققوها ولا حتى يسعوا لتحقيقها، ولكنهم يتمنون كما نتمنى، ولكن أمنياتهم تختلف تماما عن أمنياتنا. فأمنياتنا تنحصر في الدنيا، أمنيات الأحياء تنحصر في الدنيا، أملاك، عمارات، سيارات، زوجة، مال، دنيا. أما هؤلاء فأمنياتهم مختلفة تماما، وهذه الأمنيات لا سبيل لنا للاطلاع عليها أو لمعرفتها إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أمنيات هؤلاء الذين عاينوا الموت، صار عالم الغيب لهم شهادة، رأوا رسل الله عز وجل، علموا أنهم سيعودون إلى الله، حبسوا في قبورهم، أدركوا أنهم سيعودون إلى الله في يوم لا غياب فيه ولا اعتذار فيه ولا فرار منه. فالكل على الله قادم، والكل إلى الله محشور، والكل عن دنياه وعمله مسؤول. هؤلاء هم الموت، لهم أمنيات. نعم، كثير من الناس يظن أن الميت إذا انقطع به الأمل في الدنيا وفارقها صار جمادا أو صار عظاما وترابا، لا يتمنى ولا يعيش، بل والله له أمنيات أكبر من أمنياتنا، أمنيات حقيقية فيها سعادة. وأي سعادة؟ سعادة الآخرة. نعم، هؤلاء يتمنون العودة إلى الدنيا، فالموت لهم أمنيات نعرفها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أمور الغيب، مفيش أمر غيبي أبدا تستطيع أن تدركه بعقلك ولا بعقل فلان، وإنما الأمور الغيبية لا سبيل لنا ولا طريق لنا للاطلاع عليها أو معرفتها إلا عن طريق الكتاب والسنة الوحيين، قرآن وسنة. الميت يتمنى، وأول ما يتمناه إذا كان على فراش موت، إذا كان مودعا للحياة مستقبلا للآخرة، فإذا ما نام على فراش موت لحظات فارقة بين الدنيا والحياة أو بين الحياة والموت، حياة الحقيقية، ينظر إلى الدنيا فيندم على ما فرط فيه، ينظر إلى الوراء فيحزن على ما فيه من مال وولد ومشروعات وأمنيات، ويقبل على الله عز وجل. فإن كان من الصالحين تمنى قيام الساعة، وإن كان من الطالحين ندم وتمنى ألا تقوم الساعة. نعم، بل إنه إذا احتمل على أكتاف الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا وضعت الجنازة أو الجنازة فاحتملها الرجال إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أي شيء تقدمونها، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمع الإنسان لصعق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تخيل الميت على فراش موته عاين الآخرة، رأى الملائكة. إذا كان من أهل الصلاح وبشر بالجنة تمنى أن تقوم الساعة، استعجل. وإن كان من أهل الفسق والفجور والكفر والنفاق تمنى أن لا تقوم الساعة، بل يريد أن يرد إلى الدنيا. وكذلك إذا حمل على أكتاف الرجال، شايلين الجنازة والميت فيها يصرخ، والميت فيها يبكي، يسمع البكاء الحجر والشجر يسمع البكاء، كل شيء إلا الإنس والجن يسمع الصراخ والبكاء، يقول يا ويله إلى أي شيء تقدمونه. الصالح يتمنى أن يسرعوا والطالح يتمنى أن يعودوا. نعم، كذلك إذا ما وضع في قبر وجاءه الملكان، كما عند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الطويل، إذا جاءه الملكان فأجاب على أسئلة الملائكة، ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، افرش له من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها ومن نعيمه فيتمنى أن تقوم الساعة. وإذا كان من الصنف الثاني الطالح فلا يجيب، فيضرب بمطرقة من حديد، لو ضربت بها الجبال لهدتها، ولو ضربت بها الأرض لهدتها، أو الجبال لدكتها، كما جاء في الأثر. يعذب ويقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، على الرغم أنه في ضنك وشقاء وعذاب وألم، إلا أنه يتمنى ألا تقوم الساعة. صالح يتمنى أن تقوم الساعة، يستعجل النعيم المقيم، يستعجل الخلود الأبدي في جنة الله عز وجل. بل جاء عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت يدخل الجنة ويريد أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، إذا رأى من الكرامة قال أريد أن أعود فأقتل في سبيل الله 10 مرات. شهيد لو عند الله عز وجل كرامات، فيرى هذه الكرامة فيتمنى أن يعود ويقتل في سبيل الله 10 مرات ليحصل على هذه الكرامات. بل هناك من الصالحين أيضا من يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليبشر أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المؤمن ما أفسح له في قبره يقول دعوني أعود إلى الدنيا فأبشر أهله. أمنية عايز يرجع تاني ليه؟ ليبشر أهله وإخوانه وأحبابه. دعوني إلى الدنيا، دعوني أعود إلى الدنيا فأبشر أهلي، فيقال له اسكن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قص القرآن الكريم علينا قصة آل ياسين لما دعاهم إلى الله عز وجل، ولما أمرهم بتوحيد الله عز وجل فقتلوه، قال الله عز وجل عنه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة مباشرة دعاهم فقتلوه، فكان من اهل الجنة، فقال اريد ان اعود لأبشر اهلي واحبابي واخواني. قال يا ليت قومي يعلمون، يتمنى ان يعلم من وراءه ومن خلفه ان هذا هو الحق وتلك هي الحقيقة، وان هذا مآل المتقين انه ادخل الى جنة الله عز وجل. الصالح يتمنى ان يعود. وقد روى الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حزينا فقال ما لك يا جابر؟ قال مات ابي، او قلت مات ابي، وترك لي دينا وعيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا ابشرك يا جابر؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله احدا كفاحا، اي بغير حجاب، الا ابك، احياه وكلمه كفاحا. وقال عبدي تمنى علي فقال اريد ان اعود الى الدنيا فاقتل في سبيلك. عايز ارجع تاني واقتل في سبيلك. فقال الله عز وجل لقد سبقت كلمتي انهم اليها لا يرجعون. محدش يرجع تاني، ولكن هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به جابر ويخبر به الأمة، ان من مات في سبيل الله يريد ان يعود ويقتل مرات ومرات. امنية، امنية من الامنيات، عايز ارجع تاني واقتل في سبيل الله عز وجل. نعم. الطالح الفاسد الذي يملأ الارض فسادا وفسقا وفجورا وعصيانا، له امنيات مخالفة، يريد ان يعود الى الدنيا، نعم، ولكن لشيء اخر. اذا ما كان بين يدي الملائكة ورأى مقعده من النار يريد ان يعود الى الدنيا، كما قال الله عز وجل قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا صالحا فيما تركت. يريد ان يعود مرة ثانية الى الدنيا ليعمل صالحا. كم فرط في عمره وايامه، كم فرط في حياته وايامه، كم اهمل وضيع، كم نام عن الصلوات، كم حارب رب البريات، كم اقبل على المعاصي والمنكرات، كم استهزأ بدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم عصى وتجبر كثير. ها هو يريد ان يعود، ها هو يريد ان يرجع الى الدنيا. وكما قالوا الناس نيام واذا ما مات انتبه، الناس في غفلة اذا ما مات استيقظ اذا ما رأى الحقيقة، كما قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. اذا ما رأى الحق انه ميت وانه مفارق من الدنيا استيقظ من نومه وافاق من غفلته وقال اريد ان اعود الى الدنيا. عمره ضيعه، كم له من الايام والسنوات لا يشعر بعددها ولا يدري بحجمها. عندما يموت يتمنى يوما واحدا، يتمنى ان يبقي الله عز وجل له يوما يصلي لله فيه، يتوب الى الله فيه، يعبد الله فيه. وانا اقول لك لو سألنا موت الدنيا جميعهم ماذا تريدون أيها الأموات؟ لو أراد الله عز وجل أن ينطقهم ولو شاء لانطقهم ولأجابوا على سؤالنا وقالوا نريد يوما واحدا من أيامكم، نريد ساعة من ساعاتكم، نريد لحظات من لحظات أيامكم. عايز يرجع تاني، عايز يصلي ويصوم، عايز يتوب إلى الله، عايز يبعد عن المعاصي والمنكرات، عايز يبعد عن أكل الحرام، عن ارتكاب المنكرات، عايز يبعد عن أكل أموال الناس بالباطل، عايز يتخلص من الربا، عايز يتخلص من أسباب المعاصي، عايز يرجع لكل واحد حقه، عايز يدي لكل واحد المديونية اللي عليه، عايز يرجع الدنيا يتبرأ منها. لئن سألتهم لقالوا نريد أن نعود إلى الدنيا. تخيل الميت عايز ساعة وإحنا بين أيدينا الساعات، ونهملها ونضيعها في بعد عن الله عز وجل، قدام المباراة أو قدام المسلسل أو الفيلم أو في الشوارع والطرقات أو غيره من هذه الأشياء التي تبعد العبد عن الله عز وجل. نعم. ولذلك روى ابن ماجة وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال قبر من هذا؟ قالوا فلان. قال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون خير له من بقية دنياكم. في القبر نعم ركعتان خفيفتان مما تحقرون، حاجة بسيطة. اي يعني ركعتين؟ ركعتين في خمس دقايق، في ناس بتجيبهم في خمس ثواني. ركعتين افضل من بقية دنياكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كم ضيعنا من الصلوات، مؤذن يؤذن وصاحب المعرض قاعد في الشارع، وساعة ما يقيم الصلاة يجري. ده إن كان من هؤلاء الذين يحرصون على الصلوات، فأين الرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ كتير جدا من الناس ما يصدق إن الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يسلم وينطلق إلى حذائه وينطلق خارج المسجد. لا يصلي النوافل، لا يجلس فيذكر الله عز وجل. لا، ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ولينا ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون خير له من بقية دنياكم، افضل عنده بقى من ما عندك من سيارات وعمارات وغيره. كثير جدا من الناس يدخل الى الصلوات ويترك قلبه خارج المسجد، جايب البدن بس، جسمه بس، الصورة بس، الهيكل بس، يدخل الى الصلاة يكبر وعقله مشغول بالدنيا وقلبه منصرف الى الدنيا، ويغفل وينسى انه بين يدي الله عز وجل. وهذه الصلاة افضل من الدنيا وما فيه، بل من الارض وما عليها، بل من السماء وما تحويها. الميت يتمنى لو عاد الى الدنيا فيعمل عملا صالحا، بل عندما يحشر بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يبدأ فيتبرأ الكبار من الرعية، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول لك انا لي فلان واسمع من فلان واخذ من فلان. فلان الذي اطعته بعيد عن الدين. فلان الذي اتبعته بعيد عن الله. يأمرك بالمعصية ينهاك عن المعروف. يومها يتبرأ كل منهم من بعض، كما قال تعالى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو نرجع تاني أمدين فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. بل هناك من ينظر إلى أعماله فيجدها عليه حسرات، من ينظر إلى أيامه فيراه قد ضيعها. والله وإني لأعجب كل العجب أن يبخل الإنسان بماله، بخيل جدا، تطلب للمسجد لا يعطي، تطلب لفعل الخيرات لا ينفق، بخيل جدا حتى في الخيرات، ومسرف جدا لدرجة السفه في عمره وأوقاته. وقته ده عمره حياته، المال ده بيروح ويجي، المال ده شغال يفقد ويعود. أما العمر اليوم الذي يمر لا يعود مرة ثانية، اليوم اللي بيعدي ما يرجعش تاني أبدا، عمره محدود معدود، إذا ضاع لا يعود مرة ثانية. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله ما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي عليه يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. عمرك ده اللي بتضيعه، عمرك ده اللي بتصرفه ببزخ لدرجة السفه. تخيل لو واحد معاه آلاف وماشي يرمي على الأرصفة أو الشوارع والطرقات، ماذا سيقول الناس عليه؟ يقولوا مجنون. فلماذا لا يقولون مجنون على المضيع لعمره وأوقاته، على من يفقد عمره؟ تشتري النتيجة فيها 365 يوم، تفضل تشيل ورقة بورقة، ورقة دي يوم، يوم من عمرك، يوم من أيامك. ولذلك روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، العافية والوقت. فراغ ده الوقت، مغبون يعني خاسر، كتير جدا من الناس بيخسر الوقت العمر. ولذلك إذا ما أشرف على الموت علم قيمة ما فرط وضيع من الأيام. قال الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرط ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المتقين. عايز يرجع تاني عشان ايه؟ عشان يعبد الله عز وجل. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة. لو ارجع تاني النهاردة اللي بيسقط في الامتحان بيقوله ملحق او بيعيد السنة بيلحق تاني، اما يوم القيامة فلا. فعش من كان في هذه اعمى ففي الاخرة اعمى واضل سبيلا. اللي بيسقط هناك ما بيرجعش تاني، يقول ارجع ما ارجعش خلاص قضي الامر وانتهى الامر وعاد الجميع الى الله عز وجل. امنيات الموت عندما يدخلون الى النار عياذا بالله عز وجل، اي الطالحين يدخل الى النار ويرى ما فيه، يريد ان يعود الى الدنيا، كل لحظاته كل حركاته يريد ان يعود الى الدنيا. قال الله عز وجل عن موقفهم في النار: ونادوا يا مالك يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. ونادوا يا مالك، اهل النار يعذبون ويضربون ويشربون من الحميم ويأكلون من الزقوم ويصب من فوق رؤوسهم الحميم. ماذا يريد؟ ماذا تريد ايها المعذب؟ يريد ان يعود الى الدنيا. اسمع يا صاحب الدنيا، عمرك من ايديك، اسمع لهؤلاء: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك خازن النار، يندهوا على مالك، ينادوا مالك يا مالك يا مالك. قال جمهور المفسرين: ويبقى مالك ألف سنة لا يرد عليه، فإذا ما أجابهم بعد ألف سنة يقول لهم: إنكم ماكثون، تعدين. فالجؤون إلى الله عز وجل، الله الذي ما أطاعوه في الدنيا، ما استغفروه في الدنيا، ما تابوا إليه في الدنيا، ما عبدوه حق عبادته في الدنيا، الله الذي حاربوه والذي عصوه والذي فعلوا وفعلوا في أوليائه، عندما يدخلون إلى النار فيجيبهم مالك لا يجدون إلا الله، يلجؤون إلى الله، يتضرعون إلى الله: ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. ينادوا على الله: يا رب يا رب خرجنا من النار، لا أحد لنا غيرك ولا أحد يستطيع أن ينجينا غيرك، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا عهدنا وهذا وعدنا، إن عدنا إلى الدنيا عملنا الصالحات، إن عدنا إلى الدنيا ما فعلنا المنكرات، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الله عز وجل: اخسأوا فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا حسرة قلوبهم، يا لوعة أيامهم، سيبقون خالدين في النار. نعم، ختم الله عز وجل معهم الكلام: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ لأنهم كذبوا، ولأنهم عصوا، ولأنهم تجبروا، ولأنهم انتهكوا الحرمات وفعلوا المعاصي والمنكرات، لأنهم كانوا في غفلة عما خلقوا من أجله. الله عز وجل بيّن لنا لماذا خلقنا وما المهمة المرادة منه. لم يخلقنا ربنا عز وجل لا زارعين ولا صانعين ولا تجار، وإنما خلقنا عابدين موحدين. فمن سار على هذه المهمة وأداها فمن المنعمين، ومن خالفها وحاد عنها وابتعد عنها ووجد له مهمة ثانية فلا يلومن إلا نفسه. ما خلقنا للزراعة ولا التجارة ولا النجارة ولا غيره، بل هذه وسائل للكسب والحياة الكريمة. ينبغي ألا تلهيك ولا تشغلك عما خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ينبغي أن تنتبه، أنت في الدنيا مش عشان تكسب زي ما أنت عاوز ولا تجري تعمل اللي انت عاوزه، لا، انت مقيد محدد بمهمة. ان كان كسبك مشروع فلله الحمد والمنة، وان كان الكسب غير مشروع فانما هو غرور الدنيا. الدنيا تغر اهلها، تغر اصحابها، ليندموا ويتحسروا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، أيها الأفاضل، أمنياتنا وأمنياتهم، أمنياتنا نحن الأحياء وأمنياتهم هم الأموات. هل رأيت تشابها بين أمنياتنا وأمنياتهم؟ قلت أمنياتنا أموات وجاه وسلطان، إدارة ووزارة ورئاسة. أمنياتنا جاه وسلطان، أمنياتهم أن يحصلوا على وقت، أن يحصلوا على زمان، أن يعودوا إلى الدنيا في لحظات ويعودوا مرة ثانية إلى الآخر. بس عايز يتوب، عايز يصلي، عاوز يصوم، عايز يعبد الله، عايز يتفرغ لله، عايز ينظف قلبه ويرجع إلى الله، عايز يرجع تاني ويلحق اللي فات منه. وأنا بقول لك أخي وحبيبي، وحبيبي في الله، إن كانت هذه بعض أمنياتهم، خلي بالك إن هناك من الناس من يتمنى لو كان حيوانا في الدنيا، كما قال الله عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال أهل العلم: يحشر الحيوانات خلف بني آدم والجن، ثم يقول الله عز وجل لهم: كونوا ترابا فكونوا ترابا. يتمنى الميت، يتمنى الكافر أن لو كان مع الحيوانات تراب. وأنا بقول لك عمرك ووقتك وحياتك بتقضي في ايه؟ نفسك كشف العمر ده ووقت ده لما؟ لله أم لنفسي؟ لهوايا والشيطان أم لعبادة الواحد الرحمن جل وعلا؟ أنت في الدنيا ليه؟ قف مع نفسك، لماذا أنت في هذه الحياة؟ أنت موجود في الدنيا ليه؟ عشان تنصب على الناس وتأكل أموال الناس بالباطل، عشان تغش وتزور وتأكل الربا وتفعل المحرمات كله؟ فرضة الدنيا اياك والدنيا، اوعى الدنيا تغرك. انت في الدنيا لمهمة تعملها تكون من الفائزين، تنشغل عنها تكون من الخائبين. واعلم اخي علم اليقين ان الله عز وجل ضمن ارزاقنا وقدر اقواتنا وضمن حياة فلن تموت نفس قبل أن تستوفي أجلها ورزقها. ولكن لغفلة الناس وانشغال الناس انشغلوا بما ضمن لهم عما خلقوا من أجله. كان الواحد بيلف داير في ساقية في طحونة ويغفل وينسى أنه خلق الطاعة والعبادة. لا، أنت عبد أيها العبد. هذه بعض أحلامنا وهذه بعض أحلامنا. فأنت في الدنيا تستطيع أن تفعل ما يتمناه الميت، لسه في الدنيا اغتنم، وكذلك تستطيع أن تخفف عن هؤلاء بعض ما هم فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لسه في الدنيا اعمل لنفسك صدقة جارية، علم الناس العلم ولو بالكتب ولو بالمطويات ولو بالمصاحف، علم الناس، اكفل طالب علم. نعم، اصرف وانفق على حلقة تحفيظ القرآن الكريم، علم ينتفع به، صدقة جارية، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ولد صالح، عندك ولد تربيه على الصلاح، على تقوى الله عز وجل. للأسف الشديد شوف النهاردة الاباء بيعلموا اولادهم فلسفات دنيوية غريبة، يقول له القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، كن ذئبا لتأكلك الذئاب، الدنيا دي زي البحر، السمك الكبير بيأكل الصغير، وهكذا. لا، علمه تقوى الله عز وجل، عوده طاعة الله، عوده على حب المساجد، علمه وحفظه القرآن الكريم. لازم تستغل هذا المشروع، ولدك ده مشروع عمرك، مشروع حياتك، انت هتموت وهو بيستغفر لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاثر: وان الرجل ليعلو في الجنة درجات فيقول باي عمل عملت، عملت ايه؟ فيقال باستغفار ولدك لك. انت متخيل؟ والله الذي لا اله غيره، لو ملكت الدنيا من شرقها لغربها ومت لن تستغفر الدنيا لك، لن يستغفر المال لك، لن يترحم المال عليك. أما الولد، وإن كنت أنت فقيرا فعملك يجري وأنت في قبرك بالولد الصالح، شيء ولد. لا، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. موضوع في غاية الخطورة، أن تستغل حياتك بكل ما فيها لتكون عند الله من المنعمين، موضوع كبير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره يقول: أربعة تجري أعمالهم وهم في قبورهم. أربع أصناف من الناس: ميت يلتحف التراب ويتوسد التراب وعمل شغال، من مات مرابطا في سبيل الله، من مات مجاهدا في سبيل الله، من مات يتمنى الغزو، من مات يتمنى قتال الأعداء، من مات يتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل. مرابط، من مات مرابطا في سبيل الله في قبره والشغل شغال، حسنات تكتب. ومن علم علما يجري أجره ما عمل بهذا العلم. تخيل شيخ فاضل كريم يعلم الناس العلم، لو حلقة علم، فيعلم الناس، الناس بتعمل بالعلم بتاعه وبتعلمه لأولادها ولغيرهم، يخرج من بين هؤلاء طالب علم يعلم الناس، ومن هذه الجلسة طالب آخر، وهكذا. فعلم الشيخ الأول يجري عليه في قبره أجره. من مات مرابطا في سبيل الله، من علم علما جرى عليه أجر ما عمل. من جعل صدقة جارية يجري أجرها من تفع بها. واحد عمل سبيل ماء، واحد بنى مسجد، واحد بنى مستشفى، واحد عمل طريق للناس، ما هذا طريق، سهل طريق، صدقات جارية كتير جدا. من أجرى صدقة، عمل صدقة جارية، يبقى أجرها من تفع بها. الناس بتنتفع بالصدقة دي، هو نايم في القبر وعمله شغال وعمله يكتب له وفي قبره. نعم وفي قبره. ومن كان له ولد فأدبه وعلمه فهو يستغفر له، فهو يستغفر له. يبقى أربعة تجري أعمالهم وهم في قبورهم. أيها الأفاضل، أمنيات الأحياء دنيا، أمنيات الأموات يريدون أن يعودوا إلى الدنيا ليستغلوها ويغتنموها. فأنت أخي وحبيبي في الله في الأمنية في الدنيا. ولذلك الربيع بن خثيم رحمه الله كان قد صنع لنفسه في بيته قبرا، حفر كده في بيته قبر وعمل له باب، فكان إذا انشغل بالدنيا نام في قبره وأغلق الباب، فإذا استوحشت نفسه حس بالوحدة والخنقة كما نقول نادى بأعلى صوت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. تجي بسرعة زوجته تفتح يخرج، وهكذا إلى أن جاء يوم لم تكن امرأته في الدار، ودخل وأغلق القبر ونادى ونادى ونادى ولم يسمع أحد، إلى أن جاءت بعد فترة من الوقت ففتحت له الباب فبكى وقال ها أنت يا نفس في الأمنية فافعلي ما وعدت، ها أنت يا نفس في الأمنية فافعلي أو اعملي ما وعدت. خدت عادة تقولي لعلي أعمل صالحا، رجعت للدنيا اعملي صالحا. كان الصالحون يتلاومون مع أنفسهم، يحاسبون أنفسهم، يقفون مع أنفسهم، يؤدبونها يعلمونها. فأين نحن؟ احنا فين؟ احنا انشغلنا بالدنيا، الدنيا بقت في قلبي وقلبك، فعقلي وعقلك، إلا ما رحم الله. انشغلنا بالدنيا عن الآخرة، تلاقي الواحد بيعمر الدنيا جايب الآلات اللي بتفعل أساس العمارات، اللي ممكن لك العمارة دي هتعيش 1000 سنة. طب هو فين من عمره أيامه؟ هو لن يخلد في الدنيا، ولكن لانشغاله بالدنيا أسس للدنيا، وبغفلته عن الآخرة قد نسي الآخرة وما فيها. أيها الأفاضل، أمنيات وأمنيات قلها وتذكرها ورددها، وضع نفسك مكان من تحمله في الجنازة، شايل جنازة ماشي بتودع ميت، قل أنا الميت أنا الميت ماذا أريد؟ لو أنا الميت واللي في الخشبة ده أعمل إيه؟ تتمنى إيه؟ وافعل ما تتمناه، بل قف أمام قبر من القبور عند دفن ميت من الأموات وانظر إلى القبر وما فيه من عظام نخرة وما فيه من تراب، وقل لنفسك يا نفس أنت غدا مع هؤلاء، أنت غدا عظام وتراب، أنت غدا تفارقين الدنيا، عايز إيه؟ أنت هتموت. قل لها عايز إيه يا نفس؟ عايز إيه؟ عايز تكسبي مال؟ عايز تسرق الناس؟ عايز تاكل أموال الناس بالباطل؟ كتير جدا من الناس لا يتورع حتى ان هو بياكل اموال الناس ويأكلوا الغير. شمصار وحكي عليه هذا الكلام، يجي الشمصار لصاحب المعرض يبيع له الزبون ب5000 ب4000. اعلم اخي علم اليقين ان الدنيا فانية وان كل ما فيها تراب وكل ما فوق التراب تراب، فمهما ربحت فيها إن لم يكن لله فأنت خاسر، ومهما خسرت فيها إن كان لله فأنت رابح، مهما خسرت فيها وكان لله فأنت رابح، ومهما ربحت فيه وليس لله فأنت خاسر. أيها الأفاضل، أيها الأموات، إن كنتم الآن أحياء فغدا أنتم أموات، فيا أيها الميت يا ابن الأموات ويا حفيد الأموات، وقفة مع النفس في مرآة الضمير، تذكر الأحياء والأموات، أمنيات وأمنيات، ورددها، اجعلها في قلبك، اجعلها في أذنك، تذكر مآلك وأنك مقبل على الله، فلا تكن مع الخاسرين، ولا تكن مع النادمين، ولا تكن مع الباكين، ولا تكن مع أصحاب الجحيم. أنت الآن في الدنيا فاغتنمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الأفاضل، الدنيا فانية والآخرة باقية. أيها الأفاضل، الدنيا ساعة، اجعلوها طاعة، النفس طماعة، عودوها القناعة، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الذنب لا ينسى، وأن الله لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أيها الأفاضل، الله واحد، اعبدوه، تضرعوا إليه، أقبلوا عليه، أنتم لله، أنتم له عبيد، فلا تنفك العبادة عنكم أبدا. أيها الأفاضل، كل ما فوق التراب تراب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا إلى طريق الرشاد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا مجرى السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اللهم عليك بالشرك والمشركين. اللهم عليك بالشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الملاعين والأمريكان الملاعين. رب لا تظهر على الأرض من اليهود ديارا. رب لا تظهر على الأرض من اليهود ديارا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. انصر المسلمين في الصومال والسودان وفلسطين، وأهل السنة في العراق وأفغانستان والشيشان. اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وكشمير. انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع راية الحق راية الدين. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم حكم فينا شرعك. اللهم حكم فينا شرعك. اللهم ارزقنا بالحاكم الرباني الذي يدعو الناس إلى الله، والذي يهيئ للناس طريق الجنة. اللهم ارزق الأمة برجل صالح يحكمها بشرعك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا. اللهم من مات منهم فارفعه في الجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فاختم لنا ولهم بلا إله إلا الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، وابعثنا يوم القيامة على الإسلام يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا أنا يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة بسلام بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا. اللهم قر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في محرابه وشهادة على أبوابه. اللهم إنا نسألك صلاة في محراب الأقصى وشهادة على أبوابه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لاستكمال ما عندهم من مشروعات وغيرها. أيها الأفاضل، يدعوكم مسجد التوحيد برأس البر شارع 51 لحضور المحاضرة يوم الثلاثاء لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ محمد حسان حفظهم الله، يوم الثلاثاء القادم بمسجد 51 برأس البر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ محمد حسان بين صلاتي المغرب والعشاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.